قال المؤلف رحمه الله تعالى: واذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. اذا هذا الكلام هو لفظ حديث اخرجه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. فيكون هذا مساله ودليل، يعني جمع المؤلف بين كونه ذكرها مساله من مسائل العلم وهي نفسها دليل، وهذا نادر. لكن على كل حال يقول: اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. اذا اقيمت، هل المراد باقامه الصلاه الذكر المخصوص الذي هو الاعلان بالقيام الى الصلاه، او المراد باقامه الصلاه نفس الصلاه؟ لان الله قال: واقيموا الصلاه، ومن المعلوم أن إقامة الصلاة هو فعلها، والمراد إذا فعلت الصلاة، يعني إذا شرع الإمام في الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. في هذا قولان لأهل العلم الذين شرحوا الحديث، فمنهم من يقول إن المراد بإقامة الصلاة أي شروع الإمام في الصلاة، ومنهم من قال المراد بالإقامة الذكر المخصوص الذي يراد به الإعلام بالقيام إلى الصلاة، وهي الله أكبر الله أكبر. وعلى هذا القول، هل المراد الشروع في الإقامة أو المراد انتهاء الإقامة؟ يعني يكون معنى قول رسول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت أي إذا شرع المؤذن في الإقامة، أو إذا أقيمت أي إذا تمت الإقامة، لأنه لا يصدق على الفعل، لا، لأن الشيء إذا علق بشيء فإنه لا يتم حتى يتم ذلك الشيء، حتى يتم ذلك الشيء. فإذا أقيمت لا تصدق الإقامة إلا على تمام الإقامة، لا تصدق إلا على تمام الإقامة. وعلى هذا فيكون المعنى: إذا انتهى المقيم من إقامة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهذان ثلاث أقوال: القول الأول أن المراد بإقامة الصلاة الشروع فيها، يعني تكبيرة الإحرام. والقول الثاني أن المراد بالإقامة ابتداء الإقامة التي هي الإعلام بالقيام للصلاة. والقول الثالث أن المراد انتهاء الإقامة. وهذا القول قريب من القول بأن المراد بذلك الدخول في الصلاة، وإن كان الإمام قد يتأخر عن إتمام الإقامة إما بتسوية الصفوف أو بحدوث عذر الله أو ما أشبه ذلك. إنما هذه ثلاث تقوى. ولكن إذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المراد بالإقامة. الحكمة من النهي هو أن لا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده إلى جنب فريضة تقيمها الجماعة، لأنه يكون حينئذ مخالفا للأمة من وجهين: الوجه الأول أنه في نافلة والناس في فريضة، والثاني أنه يصلي وحده والناس يصلون جماعة. فإذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المعنى في قوله إذا أقيمت الصلاة. فنقول: من المعلوم أن الإنسان لو شرع في النافلة بعد أن يبدأ المقيم في الإقامة فإنه لن ينتهي منها غالبا إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة، وحينئذ لا يجوز أن يبتدئ صلاة نافلة بعد شروع مقيم في الإقامة. ولكن إذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المراد بالإقامة. الحكمة من النهي هو أن لا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده إلى جنب فريضة تقيمها الجماعة، لأنه يكون حينئذ مخالفا للأمة من وجهين: الوجه الأول أنه في نافلة والناس في فريضة، والثاني أنه يصلي وحده والناس يصلون جماعة. فإذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المعنى في قوله إذا أقيمت الصلاة. فنقول من المعلوم أن الإنسان لو شرع في النافلة بعد أن يبدأ المقيم في الإقامة فإنه لن ينتهي منها غالبا إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة، وحينئذ لا يجوز أن يبتدئ صلاة نافلة بعد شروع المقيم في الإقامة، لأن العلة أعني علة النهي موجودة في هذه الصورة. ومن باب أولى أن لا يشرع في النافلة إذا انتهت الإقامة أو إذا شرع الإمام في الصلاة، من باب أولى. واضح يا جماعة؟ إذن إذا حملنا قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة، أي فلا صلاة تبتدأ إلا المكتوبة، قلنا إنه يتعين أن يكون المراد بالإقامة عجيب الشروع في الإقامة، الشروع في الإقامة، لأن الإنسان إذا ابتدأ النافلة في هذا الوقت سوف يتأخر عن صلاة الجماعة. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة، هل يشمل الابتداء أو حتى الإتمام؟ في ذلك قولا لأهل العلم، منهم من قال إنه يشمل الابتداء والإتمام، أي فلا صلاة ابتداء، ما لا يبتدئ صلاة ولا يتم صلاة هو فيها، حتى إن بعضهم بالغ فقال لو لم يبق عليه إلا التسليمة الثانية وأقام المقيم فإنها تبطل صلاته، لأن التسليمتان أو التسليمتين ركن أركان الصلاة، أو واجب أو سنة، المهم أنها من الصلاة. فإذا أقام أي شرع في الإقامة قبل أن يسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة فتبطل. لكن هذه مبالغة عظيمة، بضدها أي بضد هذه المبالغة من قال إنه يتم النافلة ولو فاتته الجماعة. سبحان الله، بينهما تباعد عظيم. هذا يقول إذا أقيمت الصلاة ولو لم يبق عليك إلا التسليمة الثانية فبطل الصلاة ولا خيار لك فيها، وهذا يقول ما دمت شرعت في صلاة فأتمها ولو فاتتك الجماعة. لكن كل هذه أقوال في الحقيقة لا شك أنها أقوال شاذة، إنما قلتها لأجل أن تعلموا كيف يتفرق العلماء رحمهم الله في المسائل العلمية، هذا التفرق العظيم. لكن نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا شك أن المراد ابتداؤه، لا شك أن المراد ابتداؤه، وأنه يحرم على الإنسان أن يبتدئ نافلة بعد إقامة الصلاة، بعد انتهائها والشروع فيها، الشروع فيها، لأنه لا يمكن أن يأتي بالصلاة قبل أن يكبر الإمام وقد شرع المقيم في الإقامة. فنقول إذا أقيمت الصلاة حرم أن يبتدئ نافلة، حرم أن يبتدئ، لأن الصلاة لما أقيمت صار الوقت لها، صار الوقت لها لهذه الفريضة، فلا يجوز أن يبتدئ نافلة. أما إذا كان قد شرع في نافلة فإن المؤلف يقول فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. إن كان في نافلة يعني حين يقام الصلاة أتمها، ولكن يتمها خفيفة من أجل المحافظة، من أجل المبادرة إلى الدخول في الفريضة، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. ألف هنا الاستئناف، أي فإنه يقطعه. وبماذا تفوت الجماعة؟ تفوت الجماعة على كلام المؤلف بالتسليم قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، إذا سلم الإمام قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام فأتتك الجماعة، فإن كبرت للإحرام قبل أن يسلم التسليمة الأولى فقد أدركت الجماعة. وبناء على ذلك نقول لهذا الذي شرع في النافلة قبل إقامة الصلاة، نقول استمر، إلا إن خشيت أن يسلم الإمام قبل أن تتم، فحينئذ اقطعها. لأن إذا خشيت أن يسلم الإمام قبل أن تتم لازم من ذلك تعارض نفل مع فرض، لأن صلاة الجماعة فرض والنافلة نفل، والفرض مقدم على النفل، حينئذ اقطعها، حينئذ تقطعها. وهذه مسألة قد تكون نادرة إلا في صلاة الصبح مثلا، في صلاة الصبح إذا كان الإمام يسرع فهذه، وأنت قد شرعت في النافلة قبل أن تقام الصلاة بجزء يسير، هذه يمكن أن تخشى فوات الجماعة. لكن في الرباعية والثلاثية الغالب أنك ما تخشى فوات الجماعة. وعلى كلام المؤلف نقول أتم النافلة، أتم النافلة حتى لو لم تدرك إلا تكبيرة الإحرام قبل التسليمة الأولى. عرفتم يا جماعة؟ طيب، والذي نرى في هذه المسألة أنك إن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها. ومستندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الرجل الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك الصلاة، صلاة الآن سالمة من المعارض، من المعارض الذي هو إقامة الصلاة، فنقول هذا الرجل أدرك الصلاة الآن فليتمها خفيفة. أما إذا كان في الركعة الأولى ولو في السجدة من الثانية من الركعة الأولى فإنه يقطعها، لأنه لم تتم له هذه الصلاة ولم تخلص له، حيث لم يدرك منها ركعة قبل النهي عن الصلاة النافلة. هذا عندي أنه هو الذي تجتمع فيه الأدلة. طيب، يقول المؤلف: إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعه. وقال نعم، قال: فلا صلاة إلا المكتوبة. ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد أو في بيتك. وعلى هذا فلو سمعت الإقامة في بيتك وقلت سأصلي سنة الفجر، لأن الفجر تطول فيها القراءة، أصلي السنة وبيتي قريب من المسجد ويمكنني أن أدرك الركعة الأولى، فإن ذلك لا يجوز بعموم الحديث. إذا أقيمت الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فامشوا أمر. وبناء على ذلك نقول لا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد أو وأنت في بيتك، متى سمعت الإقامة وأنت في الركعة الأولى على ما اخترناه من الأقوال فاقطعها واذهب، إن كنت في الثانية فأتمها خفيفة. هذا أيضا ما لم تخش فوات الجماعة، لأنك إذا كنت خارج المسجد ربما تخش فوات الجماعة ولو أنت في الركعة الثانية، فحينئذ اقطعها، لأن صلاة الجماعة واجبة والنافلة نفل. طيب، وقول المؤلف: إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا إذا كنت تريد أن تصلي مع هذا الإمام. أما إذا كنت لا تريد أن تصلي معه فلا حرج عليك أن تتنفل، فلو كان بجوارك مسجدا وسمعت إقامة أحدهما وأردت أن تأتي بالراتبة لتصلي مع الإمام الثاني في المسجد الثاني لتصلي في المسجد الثاني فلا حرج عليه، لا حرج عليه. نخلص من هذا إلى مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا مر بمسجد جامع يخطب يوم الجمعة وهو لا يريد الصلاة معه، فهل له أن يتكلم والإمام يخطب أو ليس له أن يتكلم؟ نقول له أن يتكلم، لأنه لا يريد الائتمام بهذا الإمام. كذلك لو أذن الأذان الثاني في هذا المسجد يوم الجمعة والمسجد الذي تريد أن تصل فيه لم يؤذن، وحصل منك بيع أو شراء بعد نداء الجمعة في المسجد الذي لا تريد أن تصلي فيه، فالبيع والشراء صحيح وحلال. كأنكم تريدون أن تسألوا الآن مع أن تونا بادين يا جماعة. طيب آدم، إذا الإمام يقرأ سورة الدوان ويعني من جيت بدأت فاتحة ممكن أسلل الغافل؟ أبدا، إذا لم تكن في الركعة الثانية فاقطع في سنة الفجر وغير سنة الفجر. نعم، جيب الشيخ على التقدير إذا صلى صلاة المبتدأ. أي الدليل هو الذين قالوا صلاة المبتدأ قالوا لأن الإقامة إعلام بالقيام للصلاة، فلما كانت إعلام بالقيام للصلاة صار هذا المتنفل كأنه جعل بدل الفريضة تلك النافلة التي أقيمت، تلك النافلة التي أقيمت، فكأنه لما كان من المعتاد أن الناس يقومون عند إقامة الصلاة فهذا قام وأراد أن يصلي نافلة. نقول الآن ماذا بوقت النافلة؟ أقيمت الصلاة الفريضة. أما من كان شارعا في الصلاة النافلة فإنه لم يجعل هذه الإقامة سببا لصلاته، مع أن الذي ذكرنا في التفصيل ذكرنا يزول فيه الإشكال. تقدر فلا صلاة شرعية. نعم، تقدر فلا صلاة شرعية. فلا صلاة إيش؟ شرعية. نقدر فلا صلاة كاملة. لا ما نقدر فلا صلاة شرعية خاصة. نعم، إلا ما شيخ يقول اللهم صل على محمد ثم يسلم من حق الإمام التحيات يحتفي بأن يقول اللهم صل على محمد، علشان هم قلنا إذا كان في الركعة الأولى يبطلها. نعم يا شيخ، لكن إذا كان في ركعة الثانية يقول اللهم صل على محمد تبيح حق الإمام قبل أن يشرع بالحمد. إيه يعني قصدك إنه يقول اللهم صل على محمد. ما في بأس، لكن أحسن كم من التعود، لأن نقول بوجوب التعود قول قول. لا لا لا، جينا إن شاء الله تفصيل في هذا ما كلمنا الصحيح ما تدف إلا بركة. إذا كان البيت وقيم أو الإمام يخطب تأخر مثلا يحرم عليه من الكلام في البيت أو كان في الطريق إلى المسجد؟ هنا الذي نرى أن الإنسان الذي المتجه إلى مسجد ويسمع الخطيب يخطب أنه يجب عليه الانصات ولو كان في البيت، ما دام انه يريد ان يصلي في هذا المسجد. شيخ، لو دخل قبل الاقامه اذا كان يرى الامام مثلا متهيئ يقوم اي بس اخشى ان الامام مثلا من عاده يصلي مثلا ركعتين اذا دخل المسجد، لكن اذا انت متهيئ يقيني بيصلي لا تدخل، لأن كونك ما تدخل أحسن من تدخل تقطعها. نعم حمد. نعم حمد. صلى الله عليك، عاد بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذ عادة جماعة راد في قومه. إيه لكن مو في مسجد واحد. يتخذ عادة. هي ما يخالف. يعني لا بأس إنك تروح هذا المسجد الثاني صليبهم. لكن الكلام إعادة الجماعة في مسجد واحد. إيه نعم. صلى الله عليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي صلاة الفجر قولنا الصبح أربع والفجر أربع. نعم، ما يتعارض مع اختارناه إذا كان في الركعة؟ لا ما يتعارض، لأن إذا كان قد انتهى من ركعة الأولى صار ثلاث، فما صلى بعد الإقامة إلا ثلاثة. ثم الحديث الذي ذكرت فيه روايتين، رواية أن الرجل كبر بعد أن أقيم الصلاة خرجها مسلم، ورواية الثانية أنه كان يصلي. نعم فهد. هذا واضح، مسجد الجماعة هو المسجد المعد للجماعة. اي نعم تشرع. مسجد الجماعة يمكن أن يقال أدعى الغالب أو العموم أيضا، لأن مسجد الجماعة الذي تقام فيه الجماعة ولو كان غير راتب. شيخ. نعم آخر واحد. قول الصلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة من المكتوب. لسنا الشيخ يعود على الصلاة المقامة أم على المتبكر؟ أين يعود على المقامة؟ يعود على المقامة لأن هي التي أقيمت لها الصلاة، كما جاء في رواية أحمد. نعم ذو الوهاب. السلام عليك يا شيخ. إذا رأيت رجل يعني شرع في الصلاة بعد الإقامة هل أمنعه من الصلاة؟ لا يعني صح. تعني تمسك اليد يقول أصلي ولا شو؟ لا قلت أنا هذا ما يجوز، قلت أنا هذا ما يجوز ولا صلاة لك. شير. نعم القول بالقطع يعني يعني مثلا هو في نهاية الركعة الثانية وأنا إذا تمها سيفوزه تكبير الإحرام. نعم وهو يعني يحب أن يدرك في الركعة الثانية هو لا يتمها خفيف ما أفضل وإن أحب أن يدرك تكبير الإحرام. لا هذا أفضل، إتمامه أفضل من إدراك تكبير الإحرام، لأنه لو قطع فاته أجر السنة وتكبيرة الإحرام ما يبي مثل ترك سنة كاملة تقول. نعم على أن بعض العلماء يقول إن النفل إذا شرع فيه وجب، وكلام التبريع الذي تكلم عليه الآن كله على قول بأن إتمام النفل ليس بواجب، أما إذا قلنا واجب فأمر الله. نعم لا يعني بعد الإقامة ما تنفع تكفي عن سنة الفجر هبد ورثك ماذا نعقد باطلة نص صلى الله. بعض الناس إذا قطع أراد أن يقطع النافلة إذا أراد أن يقطع النافلة وقيمة الصلاة المكتوبة يسلم. نعم هل هذا يشرع السلام؟ لا يشرع السلام، السلام إنما يكون ختام الصلاة ختام التسليم. جزاك الله خير. الهنود الأحناف هل لهم يعني دليل في سنة الفجر يصلوا حتى لو قيمة الصلاة؟ هي نعم، لأن بعض الصحابة يفعلون هذا مثل ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي سنة الفجر ولو بعد الإقامة، لكن أنت تعلم أنه لا حجة لأحد ولا بقول أحد مع قول رسول الله.